وإذا قتلوا ابن قريظة لم يقادوا، وهذا من ظلمهم وعدوانهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من جحد دينه هو كافر، ومن تعدى على حدوده فهو ظالم. والواجب على جميع العباد أن يخضعوا لحكم الله وأن يجدوا به لهم عليهم، وأن ينصفوا المظلوم من الظالم. ولهذا لما سرقت امرأة من بني حصين في مكة وأمر النبي بقطعها، استنكر بنو مخزوم ذلك كيف تقطع يدها، وطلبوا من أسامة الشفاعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة وقال: لا تشفعوا في حد من حدود الله. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فذكرهم وقال: إنما هلك من كان قبلكم، ومن كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويد الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والمقصود من هذا أن الواجب تعميم العقوبات وعدم تخصيص الأشراف بشيء وغيرهم بشيء آخر، فتجب العقوبات لحق الجميع كما شرع الله سبحانه وتعالى. ولأن بذلك استقامة المجتمع وصلاح المجتمع بالتفريق وعدم الإنصاف يفسد المجتمع ويكثر الهرج والمرج والفساد. والمخالف لحكم الله على حالين: من خالف حكم الله استحلالا لذلك فهو كافر مرتد، وإن خالف ذلك لطمع وهوى وهو يعرف أنه مفتي وأنه عاصي ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك، صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف رحمة الله عليهم. نعم.